السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب 28 من دورات هذا كتب دورات هذا البرنامج ضمن دورته السادسة، ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد كنا في المجلس الماضي تناولنا ما يسر الله سبحانه وتعالى من المقدمات في التوحيد والشرك والباب الأول، ومقدمات كثيرة عن كتاب وعن مؤلفه وعن علم التوحيد. والآن نشرع في مستعينين الله تعالى في الباب الثاني. وقد وجدت فائدة ذكرت متعلق ببعض ما ذكرته لكم في المجلس الماضي، وهو أني ذكرت لكم أن العلماء والشراح اختلفوا هل هذا الباب الأول مقدمة أو هو باب من الأبواب. فوجدت بعض الباحثين المعاصرين يرجح أنه باب، ويستدل بكلام للشيخ محمد نفسه في بعض رسائله أنه وصف هذا الباب الذي سندرسه الآن بالباب الثاني. قال: وقد ذكرنا هذا في الباب الثاني، مما يدل على أنه يرى أن الباب الذي قبله باب من أبواب كتاب التوحيد. قال: وإضافة إلى ذلك أنه جعل له مسائل، وجعل له مما يدل على أنه اعتبره أيضا بابا مثل بقية الأبواب. نعم. وأيضا وردنا سؤال في نهاية الدرس الماضي يتعلق بكتب بالأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد أو في كتب الاعتقاد عموما، وهذا يتعلق بمنهج العلماء في مثل هذا الأمر. أولا، قال بعض الشراح: ليس في كتاب التوحيد حديث مجمع على ضعفه، يعني أنه يكون فيه شيء من الخلاف، فلا نستطيع أن نلزم بمذهب عالم معين متأخر مثلا أو كذا، وإنما هو مثلا تبع من رأى أنه صحيح. هذا من جهة. من جهة أخرى، جرت عادة العلماء على إيرادهم بعض الأحاديث يعني استئناسا واعتضادا، لأن أصلا معنى يكون ثابت بالآيات والأحاديث الصحيحة وبإجماع السلف وكذا، ثم يذكرون هذا من باب التقوية والاعتضاد وكثرة الأدلة، وأن هذا المعنى مستفيض في السنة وكذا، وإن كان بعض الأسانيد فيها يعني إشكال، بالإضافة لأن علم الحديث علم اجتهادي، يعني كما قررنا هذا في علم الصلح، فلا يلزم أحد بقول أحد ولا أحد باجتهاد أحد، كما الناس يختلفون في الفقه كذلك يختلفون في الحديث. يعني سيأتي مثلا بعض الأحاديث المضعفة صححه مثلا ابن حبان، صححه الحاكم، صححه وكذا، فإن قلت مثلا هؤلاء من المتساهلين نقول تساهل نسبي. أولا، ليس معنى التساهل أن كل ما قالوه خطأ. الشيء الثاني، أن التساهل نسبي، فالذي أنت ترى وتقلده بعض الناس يراه أيضا متساهل، وهذا معروف، لأن التساهل والتشدد شيء نسبي. فأنت مثلا ترى أن أنت ما أنت عليه هو الوسط، كل إنسان يرى نفسه ما هو عليه هو الوسط، وغيره يرى، خاصة في الأمور الاجتهادية مثل هذا، هل هذا يرقى إلى الحسن مثلا أو ما زال في دائرة الضعف، هذا شيء اجتهاد، قد ترى أنه ارتقى وأنا أرى أنه لم يرتقي وهكذا. وقد فصلنا هذا في كتب في ما يتعلق بالمصطلح، ويأتي مزيد منه إن شاء الله. قال رحمه الله: باب، في الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بعد أن ذكر الباب الأول في وجوب التوحيد وأهميته وعظمة شأنه، حسن أن يشوق إلى فضله أيضا. هو ليس واجبا فقط، بل له فضل عظيم لا يضاهيه فضل، لأنه أعظم الأعمال، لأنه هو الإيمان بالله الذي لا يضاهيه عمل، فله فضل. إذن فيه جلب للإش، وهو مع ذلك مع ما له من الفضل العظيم فهو أيضا يكفر الإش السيئات، فإذا يجمع بين جلب المطلوب ودفع الإش المرهوب. وقوله: وما يكفر من الذنوب، ما هذه؟ قيل إنها موصولية بمعنى وما يكفره من الذنوب، وقيل مصدرية بمعنى باب فضل التوحيد وتكفيره من الذنوب. والتوحيد له درجات كما سبق، عنده أصل وعنده كمال واجب وعنده كمال مستحب، فكماله يكفر جميع الذنوب ويمنع دخول النار أصلا. والغالب أن صاحب التوحيد الكامل لا يصر على على ذنب صغير فضلا عن الإيش عن الكبير، بل كل إنسان يقع منه ذنوب فهذه تكفر أصلا به. أما الكبائر وكذا فهذا يعني لا يكون إنسان كامل التوحيد إلا إذا إيش إذا كان لا يصر عليه بل يتوب منها ويستدرك ما يقع إيش منه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وسيأتي يعني الكلام عن الأحاديث التي في فضل لا إله إلا الله المسائل للعلماء فيها مسالك تحتاج إلى تحرير، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. لكن في الجملة التوحيد فضائله كثيرة وعظيمة ولا تحصى، فهو به يحصل الأمن والاهتداء ودخول الجنة والنجاة من النار على التفصيل السابق، إما من الخلود أو من الدخول، ومن ختم به له دخل الجنة ولا يثبت أمامه ذنب ويكفر به جميع السيئات، فإن الإسلام يجب ما قبله، ويعني لا يضاهيه ذكر من الإش من الأذكار ولا تحصى فضائله. هو ذكر هنا بعض الفضائل التي سيأتي ذكرها. وما يكفر من الذنوب، تكفير أصله من التغطية والستر، ومنه قول لبيد في ليلة كفر النجوم ظلامه، يعني غطاه. فالكفر أصله الستر والتغطية، ولهذا يسمى الزراع بالكفار لأنهم يكفرون الحبة في الأرض، فمعناه أنها ستر وتغطية لهذه الذنوب وتكفير لها. وهل هناك فرق بين التكفير والمغفرة والذنوب والسيئات؟ إذا اجتمعت فهناك فرق، مثل قولي إيش فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا إيش سيئاتنا. قال العلماء بعض العلماء في مثل هذا يكون التكفير الذنوب تكون هي الكبائر والسيئات هي الصغائر، فالمغفرة أعظم وأشمل من الإيش من التكفير، لأن التكفير تغطية كما قلنا، والمغفرة فيها معنى الستر والوقاية أيضا، مثل المغفر الذي يوضع على الرأس، فناسب أن تكون المغفرة للإيش للذنوب التي قال يراد بها الكبائر، وهذا التقرير ذكره ابن القيم خاصة إذا اجتمع، وأما إذا افترقا فقد يدخل أحدهما في الإيش في الآخر، وتكون من جملة الألفاظ الكثيرة التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، مثل إيش مثل الإيمان والإسلام، ومثل المسكين والفقير، ومثل البر والتقوى، ومثل كثير من الألفاظ التي تختلف يختلف مدلولها اجتماعا وانفرادا، فيكون هذا منها والله أعلم. ولهذا قد تطلق السيئات أحيانا على أكبر الكبائر، مثل قوله ومن جاء بالسيئة فكبت وجوه إيش في النار، هذا يعبر به هنا عن الشرك، فهذا انفرد هنا ولا شك أن كله يدخل في السيئات. طيب، وقوله تعالى وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره للظلم هنا بليش بالشرك، جاءه الصحابة كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين شقت هذه الآية على الصحابة فسألوه فقال لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم إيش عظيم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فكثير من العلماء خصوا الظلم هنا في هذه الآية بليش بالشرك تبعا لهذا الحديث، ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حصر الآية حصر الظلم في الآية بليش بالشرك، بل هم لما ذهبوا إلى عدم الأمن التام فهو أرشدهم إلى أن هذا لا يحصل إلا بيش بالشرك، وهذا لا ينفي أن كل إنسان بحسب ما عنده من ظلم يفوته بحسبه وبقدره من الإيش من الأمن والاهتداء، يعني نفس القاعدة التي ذكرناها أمس في مسألة إيش ما رتب حكم على إذا رتب حكم على وصف فإن هذا الحكم يتفاوت بتفاوت هذا الإيش الوصف، لأن قوله بظلم نكر في سياق الإيش النفي فهي عام، ولهذا أشكلت على الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هم تكلموا عن انتفاء الأمن بالكلية تماما أخبرهم أن هذا لا يحصل إلا بالشرك، أما كونه ولم ينفي أن كل ما إيش نقص الإنسان من إيمانه بظلمه ظلم دون ذلك فإنه يفوته من الأمن والاهتداء بحسبهما حسب ذلك. وقد اختلفوا العلماء، بعضهم قال يعني رأى أن قول ابن تيمية مثلا لا يخالف الحديث ووجهه وكذا، وبعضهم قال لا بل أصح ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هنا، لأن قال إذا كان كذا فإنه هذا هو الذي أشكل على الصحابة، يعني أنهم يعرفون أن ظلم مثلا نكر عامة وكذا. ولكل من القولين على كل حال، فمنهم من قال هذا المعنى الذي ذكره صحيح، لكن هذه الآية بما أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذا فنقول هذه الآية مختصة بالشرك الأكبر كما فسرها، وهذا المعنى الصحيح يؤخذ من نصوص إيش أخرى، أخذ من نصوص أخرى. ومنهم من قال يرى أن قوله لا يخالف الحديث يعني كما هو وجهه، لأنه الفوات الكامل للأمن الذي خاف منه الصحابة لا يحصل بإيش إلا بالشرك الأكبر، ما دون ذلك والله أعلم. على كل الشاهد في الآية أن من لم يلبس إيمانه بشرك فإنه له فضيلتان عظيمتان، الأمن والاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظر إلى الجملة إيش الإسمية التي تفيد إيش أيها البلاغيون، تفيد الثبوت والاستمرار. طيب بعضهم قال لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، كثير من المفسرين قالوا هذا، وقال بعضهم بل التحقيق لهم الأمن في الدنيا والآخرة ولهم الاهتداء أيضا إيش وهم مهتدون في الدنيا والآخرة، لكن كل طبعا بحسب متعلقه. عن عبادة بن الصامت، هذا الدليل الثاني، مصنف ذكر في هذا الباب 5 أدلة آية و4 أحاديث. عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. المصنف رحمه الله إذا ثنى الضمير فإنه يقصد به إيش بخاري ومسلم، وهذا يشبه قول العراق وإن يكن الاثنين نحو التزم فمسلم مع البخاري هما، يعني أنه معروف أخرجاه معناه في الصحيحين. هذه كم خصلة؟ 5 خصال. من شهد بها تحقق له هذا الفضل. أول شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة قالوا هي النطق باللسان مع إقرار القلب، نطق باللسان مع إقرار القلب، فمن أقر بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو جاحد وليس بمسلم إلا لمانع، لعذر، أن يكون أخرس، أن يكون مكرها. حتى الإكراه لا يتصور، لأن الإنسان يمكن أن يتمتم بها بصوت إيش منخفض بحيث لا يسمع أحد، يعني هذا هو الغالب، لو واحد يكون إيش مركز مع أدق التفاصيل، وإلا الأصل أنه يستطيع في لحظة أو في أخرى أن ينطق بها، لكن مثلا أخرس ما يستطيع أن ينطق بها فبقلبه يعني ينوي أنه كأنه نطق بها مثلا. أما لغير مانع فهذا جحود واستكبار، ولا يكون صاحب مؤمنا ولو قام قلب بالاعتراف بها بقلبه لكن أبى عن النطق بها فهذا ليس بمسلم وليس بشاهد بالشهادة. وكذلك إذا نطق بلسانه وهو غير معتقد بقلبه فيكون إيش منافقا، يكون منافقا. لهذا كذبهم الله عز وجل في قوله إيش إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. لاحظ يعني المشهود به، وعندنا الشهادة والمشهود به، المشهود به حق أو لا حق، والله يعلم إنك رسول، بعدين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في ماذا؟ في نشهد، ليس في إيش المشهود به نفسه حق. وهذا يجرنا إلى قضايا بلاغية كثيرة مرت في الدرس الماضي، يعني منها التأكيدات، لأنهم قالوا إيش نشهد إنك لرسول الله، والله قابلهم بنفس هذه المؤكدات قال إيش والله يشهد إنهم لكاذبون، مقابلة كل تأكيد بتأكيد. وأيضا هم يقولون شيئا وافق الواقع وخالف اعتقادهم، وسماهم كاذبين ولا ما سماهم؟ سماهم، هذا يعيد ما ذكره المصنف، يلحق بدرس البلاغة هذا. إذن هذا لأنهم إيش، لكن قد يقال إنه كذبهم في الخبر في قولهم نشهد، هذه الكلمة كذب. لماذا؟ لأن قلوبهم لم توافق إيش ألسنتهم، والشهادة لا تكون شهادة إلا إيش، وما شهدنا إلا بما علمنا، لابد يكون موافقا للإيش للاعتقاد. طيب إذن لابد أن يجتمع النطق والاعتقاد في هذه الأمور الخمسة. الأول لا إله إلا الله، هذا هو الشاهد وهذا هو رأس الأمر يعني، وجميع ما بعده تابع له، وهذا هو الشاهد للباب. وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للإيش للنفي، وهذا من البلاغة. قالوا إيش تأكيد بعد تأكيد عناية بمقام التوحيد، تأكيد بعد تأكيد عناية بمقام التوحيد، وهذا مطابق لمقتضى الحال. لماذا؟ لأن المقام يحتاج إلى تأكيد. وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الجمع بين وصفي العبادة والرسالة فيه رد على الجانبين الإفراط والتفريط، فعبده هذا فيه رد على الغلو، ورسوله رد على الإيش الإفراط على التفريط عفوا على التقصير في حقه، ولهذا فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وأن عيسى عبد الله ورسوله كذلك فيه رد على اليهود والنصارى، لأن عبد الله فيه رد على الغلو غلوما النصارى، ورسوله رد على اليهود لأنهم جفوا وكذبوه واتهموه بأنه ابن زنا والعياذ بالله. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته معناه أنه كان بكلمة كن، وليس أنه هو الكلمة بل هو كان بالكلمة، لأن كلام الله غير إيش غير مخلوق، ولكن لأنه طيب فينقيل كل الناس وكل شيء في الكون هو بأمر الله سبحانه وتعالى، فلماذا خص هو بذلك؟ لأنه بغير سبب ظاهر، يعني ليس بالسبب المعهود، الناس عندهم سبب معهود وهو لقاء الأبوين، وأما هو فكونه الله بغير ذلك، فلهذا حسن بتسميته بإيش. وكذلك روح الله نفس الشيء، الأرواح كلها من الله، لماذا خص بهذا؟ لأن جبريل أرسل بروحه مباشرة من غير إيش من غير السبب الإيش المعهود، ومن غير الملائكة المعهودين الذين يأتون وينفخون الروح في إيش، فهذا اختصاص. فروح الله معناها روح من الله، لأن الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة إيش توصيف وإضافة تشريف، توصيف وتشريف. فأما التوصيف فهي إضافة المعاني التي لا تقوم بذاتها، مثلا هل هناك حب قائم بذاته؟ الأوصاف لا بد من لها من موصوف تقوم به. هل حصل شفت حب ماشي في الشارع سلم عليك؟ لا، الحب لا يقوم إلا بشخص، صح؟ فإذا هذه أعيان ولا معاني؟ معاني، فبالتالي إضافتها إذا أضيفت لله تكون من باب الصفات، هذه إضافة التوصيف. فإذا قلنا مثلا كلام الله كلام صفة، كذلك مثلا إيش إذا قلت مثلا قدرة الله عزة الله، هذه كلها معاني، فهذه إضافة إيش توصيف، هذه صفات لله سبحانه وتعالى. أما إذا أضيف إليه عين قائمة بذاتها فهذا يكون باب تشريف، مثل بيت الله ناقة الله. طيب روح الله، الروح هل هي صفة ولا عين؟ عين، لأنها تصعد وتنزل وصح، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبض الروح تبعه البصر، إذن هو يعني عين قائمة بإيش بذاتها، فإذا أضيفت إلى الله حتى في قوله إيش فنفخت فيه من إيش ونفخت فيه من روحي، هل هذه صفة؟ لا، هذه ليست صفة، يعني هل الروح الإلهية حلت في آدم؟ لا، وإنما إيش الروح التي خلقها الله عز وجل، ولذلك وروح منه، لاحظ أي من عنده، مثل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني من عنده، تمام. فإذا هو روح من الله سبحانه وتعالى، وخص بهذا، وإن كانت الأرواح كلها من عند الله لما تقدم. والجنة حق والنار حق، يعني أنه يؤمن بأنهما داران حقيقية مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. فإذا هذا أيضا من الخصال الخمسة، من آمن بهذا كله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أدخله الله الجنة يعني لا بد أن يدخل الإش الجنة، إما ابتداء إذا كمل توحيده، وإما إيش وإما مآلا إذا لم يكمل وأتى بالذنوب والمعاصي ولم يتب منها ولم يغفر الله له فإنه حينئذ يدخلها لكن مآلا ليس ابتداء، قد يدخل النار أولا ثم إيش؟ ثم لا يخلد فيها ويدخل الجنة. فإذا كل موحد لا بد أن يدخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا، هذا من فضائل التوحيد، لأن حتى العاصي الذي ارتكب ما ارتكب وكذا لكن لقي الله موحدا فإنه لا يخلد في النار، وهذه فضيلة عظيمة. قال العلماء في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا إيش مسلمين، أن من معاني هذه الآية أن الكفار لما يعني يمكث معهم المسلمون في النار اشمتون فيهم، يقولون أنتم كنتم موحدين وكذا ومع ذلك أنتم في النهاية معنا، فيغضب الله لهم ويخرجهم بالأسباب المعروفة من الشفاعات والحثيات وغيره. فحينئذ يتمنى الذين كفروا لو كانوا إيش لو كانوا مسلمين أي موحدين حتى يخرجوا إيش من عذاب وما هم منها بإيش بمخرجين، لا يقضى عليهم فيموت، وهذا من عظيم فضل التوحيد. ولهذا صح في الحديث الصحيح وفي الصحيح، وهذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم، أن الله عز وجل يقول لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي آخر شيء في الشفاعة، كل مرة أخرجوا منها من كان في قلبه كذا من كان في قلبه كذا، آخر شيء قال إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك إليك ولكن وكبريائي وعزتي وجبروتي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فلا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود وهم المشركون. هذا من عظيم فضل التوحيد، هذا أمر عظيم جدا يحصل يوم القيامة، دخله الله الجنة إما ابتداء أو مآل على ما كان من العمل. هذا أيضا فيه قولان للعلماء، على ما كان من العمل على أي على أيا كان عمله، أيا كان عمله، وهذا كما قلنا لأنه إما ابتداء وإما إيش مآل، وليس معناه أنه لو عمل أي شيء مهما كان سيدخل الجنة ابتداء، فقد تواترت الأحاديث بأن بعض الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها، ولو كان الموحد مهما عمل لا يدخل، فما معنى هذه الأحاديث؟ إذن ليس هذا معناها، لابد أن نجمع بين النصوص، معناها أنه على ما كان من العمل أي مهما عمل لابد أنه في نهاية الأمر لابد أن يكون مصيره إلى إيش إلى الجنة، إما ابتداء إذا غفر الله له إذا كذا، وإما إيش انتهاء ولو أصابه. لهذا في بعض الأحاديث قال لابد أن يدخلها يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، هذا هو معناه. تمام؟ أو على ما كان من العمل، يعني يدخل الجنة بفضل الله عز وجل أنه وفقه للتوحيد وكذا، ثم يقتسمون الجنة على حسب أعمالهم، فيكون في معنى قوله تعالى إيش ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني كل إنسان على حسب إيش عمله، لأنهم لا يكونون في درجة واحدة، فأصل دخول الجنة بفضل الله قال العلماء، واقتسام الدرجات على حسب إيش الأعمال، والأعمال هي من رحمة الله وتوفيقه، إن رحمة الله قريب من الإيش من المحسنين، وأهل الجنة يقولون إيش ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب، ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرم على النار. طبعا هذا الحديث له سبب ورود طويل، قصة معروفة، الشاهد فيها أنهم ذكروا رجلا يقال له مالك بن الدخشم، وقالوا إنه منافق لا يحب الله ورسوله، فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ذلك، أليس يقول لا إله إلا الله؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، إنما نرى وجهه وحديثه إلى المنافقين، فقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك إيش وجه الله، حرم على النار، هذا أيضا من جنس ما تقدم، إما أن يقال إيش حرم دخولها ولا حرم الخلود فيها، أما حرم الخلود فيها فهذا لكل موحد مهما عمل مدام حافظ على التوحيد ولم ينقضه فلقي الله مؤمنا ليس مشركا ولا كافرا فإنه يحرم عليه الخلود فيها. تمام؟ فلا بد، ولهذا جاء في الحديث أنه تأكلهم النار إلا مواضع إيش السجود حرمها الله على النار، ثم بعد ذلك يوم يخرجون إيش منها وقد امتحشوا واحترقوا فيرمون في إيش أو يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة، في ثم بعد ذلك يدخلون إيش الجنة. طيب، أو يحمل التحريم على مثلا حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، كما قلنا إما تحريم الخلود وإما أن تحمل على بعض علماء مثلا يقولون يعني كشيء عام في الحديث التي في فضائل لا إله إلا الله فيها مسالك، فبعضها يحتمل أن يفسر. طبعا أحيانا يقال مثلا دخل الجنة وأحيانا يأتي بالتحريم على النار. دخل الجنة هذا أمره أسهل لأنه أصلا دخل الجنة سيدخل الجنة يعني ابتداء أو كما سبق، لكن نصوص التحريم على النار يعني تحتاج إلى معالجة أكثر، فإما أن يحرم أو يحمل على تحريم نار معينة وليس كل نار، وهي نار إيش؟ الخلود، نار الكفار التي يخلدون فيها. وبعضهم يقول هذا قبل الفرائض وهذا مذهب فيه ضعف. وقيل من المسالك القوية في هذا هو أن التوحيد الكامل يقتضي من الإنسان أن لا يكون صاحب كبائر وإصرار على الصغائر وكذا، لأن هذا معناه أن توحيده إيش؟ ناقص، فإذا نقص توحيده نقص من هذا الوعد بحسبه. فإذا كان مرتكبا منهمكا في المعاصي وكذا فإن توحيده ناقص وبالتالي يكون معرضا للإيش؟ للوعيد. فمعناه هذا أن هذه النصوص تحمل على صاحب التوحيد العالي يعني الواجب الذي حقق كمال التوحيد الواجب، وكمال التوحيد الواجب لا يكون مع الإيش؟ مع الانهماك في المعاصي وكذا، وإنما يكون مع التوبة من إذا وقع شيء طبعا وكذا يتوب. إذا أما إنسان مصر ومنهمك فهذا يدل على ضعف إيش؟ توحيدي وضعف إيماني، فلا يكون من أصحابه. ومن أقوى المسالك في ذلك قاعدة عند أهل السنة، وهي إيش؟ أن نصوص الوعد والوعيد لبيان منازل الأعمال أو لبيان مراتب الأعمال لا منازل الأعيان. نصوص الوعد والوعيد لبيان إيش؟ مراتب الأعمال لا منازل الأعيان، يعني ما يتعلق بأن فلان هل سيدخل الجنة أو لا تنطبق على جميع من إيش، وإنما هذا يفيد أن هذا العمل سبب ليش لهذا الفضل، لكن الشيء لا حتى يتم ترتب المسبب على السبب لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا هذا أتى بهذا العمل الذي فضله كذا، لكنه في نفس الوقت أتى بهذا العمل الذي وعيد على الوعيد عليه كذا، إذن تبقى إيش؟ مسألة أسباب للوعد وأسباب للوعيد، ويقضي فيها الله سبحانه وتعالى بالنسبة لكل إنسان إنسان بحسبه، هذا شيء آخر. فمثلا موحد لكن عنده كبر، فيه ولا ما فيه؟ هل كبر كفر بكل صوره؟ لا. طيب هذا إنسان أتى بلا إله إلا الله، وفي المقابل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيش؟ من كبر. كان عندنا شيخ يحب المزاح فقال وهذا رجل في قلبه كيلو كبر ليس مثقال ذرة فقط، فكيف يصنع؟ الله أعلم. بالنسبة للأعيان الذي يقضي فيها، الأعيان يعني الذوات الأشخاص، هؤلاء يقضي فيهم الله سبحانه وتعالى، لكن هذه النصوص ما جاءت لبيان أن زيدا أو عمرا في الجنة أو في النار، إنما جاءت لبيان أن هذا العمل ثوابه كذا، هذا العمل عقوبته كذا، هذا والإنسان يقع فيه أسباب للوعد وأسباب للإيش؟ للوعيد إذا لم يتب، ويكون أمره إيش؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه النصوص ليست متعلقة بالأعيان حتى تشكل علينا، وإنما هي متعلقة بأنها أسباب، الأسباب لا تؤثر إلا باجتماع الإيش؟ الشروط وانتفاء الموانع. فإذا قد يكون موحدا والتوحيد يقتضي أن يدخل الجنة، لكن منع منه أنه قتل إنسانا مثلا، والقتل سبب، ولهذا وبهذا وجهوا قوله إيش؟ خالدا فيها بالنسبة للقاتل، يعني لو استقل القتل لكان سببا للإيش؟ للخلود، لكن يمنع منه التوحيد مثلا، وهكذا. فتكون إيش؟ الأمر كل واحد عنده شروط وموانع، شروط وموانع، وأمره إلى الله عز وجل، لأنه يكون تحت الإيش؟ المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مطلقا، لا، لمن يشاء، فيكون إيش؟ فوض إلى الله إيش؟ جميع أمره كما قال الناظم. طيب قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا من أحسن المسالك لأنه تطرد فيه جميع النصوص ما يكون فيها إيش؟ إشكال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا المسلك بالمناسبة ليس مسلكا متأخرا، قد أشار إليه عدد من السلف في قولهم مثلا لما قال الحسن أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال كل مفتاح له أسنان، إذا التقيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح مثلا. وكذلك جاء نحو عن وهب بن منبه وهو من كبار التابعين أيضا، فبالتالي هذا المسلك معروف يعني من قديم. طيب، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به تختصني به يعني. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، هذا ليس خاصا بي. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وهذا من النصوص التي ضعفها بعض أهل العلم. وكما ترون أن الحاكم وشيخه ابن حبان كلاهما صحح ليش الحديث، وبالتالي هو تابع لهما. ثم إن معناه ورد في نصوص إيش أخرى، ورد في نصوص أخرى. ألي أقرأ لكم ماذا النص؟ فهناك في حديث عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد حديث يؤدي هذا المعنى وإن كان مختلفا قليلا، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. حديث، فهذا المعنى العام للحديث مصحح في حديث آخر لكن في قصة نوح عليه السلام لا موسى عليه السلام. هذا من جهة، وكونها أفضل الأذكار قد وردت في حديث أيضا اختلف فيه، والشيخ الألباني يرى ثبوته، وهو قوله إيش أفضل الدعاء دعاء يوم إيش عرف، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وهذا الحديث اختلف فيه، كان شيخنا الشيخ محمد علي آدم يرى ضعفه، مع أن الشيخ ليس من المتشددين يعني، لكن يقول هذا الحديث تحسينه أنه يرى أن تحسينه بعيد. لكن على كل حال يعني بعض أهل العلم يرى ثبوته، والحديث في فضل لا إله إلا الله كثيرة. لكن سيأتي مسألة بنت على هذا الحديث، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في المسائل. وقوله يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن، أي عامر السماوات ملائكة، غيري هذا استثناء لله عز وجل، فهو مثل قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، استثنى نفسه فهو مثل هذا، لأن الله في العلو في الجملة، وإن لم يكن في السماء ليش المخلوقة التي إيش المحاطة المحدودة لأنه فوق العرش. طيب، فجاء الاستثناء، والمفسرون تكلموا في هذه الآية، لأن هذه الآية ظاهرها أن استثناء متصل باعتبار أن رفع اسم الجلالة، لأن الاستثناء المنقطع يجب نصبه، فهذا جاء مرفوعا، فلذلك تكلموا فيه. ارجعوا إلى كلامهم. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، فأرشده إلى فضل لا إله إلا الله. والنص الأخير وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا حديث إلهي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بما يقاربها بما يقارب ملأها يعني من الذنوب أو من المعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث من هو آخر حديث في ليش الأربعين النووية، لكن هناك نص اشتهر عند الناس بسبب هذا، وإلا فهو في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وهذا أولى نسبة إليه، هذا النسبة إليه أولى قريب من هذا اللفظ يعني، تمام، جزء من حديث أبي ذر عند مسلم، وهذا المعنى معنى صحيح، يا ابن آدم لو أتيتني، لكن فيه نفس التوجيهات المتقدمة، هل معناه أن كل موحد يغفر له كل ما أتى به مباشرة يدخل الجنة؟ لا، ليس هذا، لأن عندنا نصوص متواترة تدل على إيش، على أن بعض أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها، ولهذا اختلفوا في توجيهه بجنس ما تقدم، منهم من قال أن هذا يدل على أن التوحيد سبب، ومنهم من قال هذا معناه أن الموحد هو الذي يمكن أن يغفر له الذنب ولو مآلا، بخلاف المشرك فإنه لا يغفر له لا أولا ولا إيش مآلا، ولا يمكن أن يغفر له أبدا، أما الموحد فإنه إيش في ولو في نهاية الأمر يمكن أن يغفر له ذنوبه مهما عظمت، إما ابتداء أو بعد أن يصيبه ما أصابه من العذاب، أما الكافر فمهما تعذب فإنه إيش لا يغفر له. فقالوا هذا معناه أن هذا من فضائل التوحيد، كونك ولو كون الشخص ولو عذب يمكن أن يغفر له أفضل من إيش؟ من أن يكون لا يمكن أن إيش؟ أن يغفر لها أبدا الآباد. فالتوحيد سبب للمغفرة إما ابتداء أو إيش؟ أو مآلا. في مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، إذن فيه تحقيق للمطلوب ودفع للمرغوب. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الشرك في الحديث. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، يعني أنه لا يكفي مجرد النطق بها، لا بد أن يعتقد ويعتقد ويعتقد وكذا، ولا بد أن يبتغي بها وجه الله، فإذا لها شروط. قال السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان إخلاص يعني. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. يعني لعل المصنف هذه المسألة طبعا فيها شيء من ال يعني من ال من مما يحتاج إلى بحث، لكن يمكن أن يقال إنه يقصد بهذا التنبيه إلى بعض الفضائل التفصيلية، أو إلا فأصل لا إله إلا الله لا يخفى على عامة المسلمين فضلا عن الإيش؟ عن الأنبياء، فضل لا إله إلا الله. ثم هو قال للتذكير، يعني أنه إيش؟ الإنسان يحتاج أن يتذكر هذا الإيش؟ الفضل مرة بعد مرة. فأنت قد تعلم الشيء لكن إيش؟ بمقتضى بشريتك يغيب عنك، فتحتاج أن إيش؟ أن تذكر به وأن تنبه عليه. قال التنبيه، تمام، فتحتاج أن تنبه عليه، فيكون قريبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا يغان على إيش؟ على قلبي، معناه أنه يعني تتجدد له أحوال بعد أحوال، فبعضها أكمل من إيش؟ من بعض. وقد أجاب الشيخ بنحو هذا في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، مع أن هذه الآية مدنية، يعني في ليست في أول البعثة أو في كذا، وإنما في المدينة لأنها في سورة محمد، سورة القتال. فأجاب بنحو هذا، يعني أجاب بأننا ذكرنا هذا في الباب الثاني، هذا هو الذي الشاهد الذي تقدم لنا. التاسعة، لأن بعض الناس خاصة المخالفين اعترض على الشيخ، يعني قال هذا في إساءة الأنبياء وكذا، وكيف يقال إنان لا، هو كأنه يقول كل البشر لا ينفكون عن الحاجة إلى ليش؟ إلى التنبيه مرة بعد مرة على فضائل التوحيد وعظمته وتفصيل ذلك، الله أعلم. ولا يقصد أنه مثلا يقع منهم ما كذا مثلا شيء ينافي مقامهم وكذا. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، يعني لابد أن نجمع بين النصوص، مع أنها ترجح بجميع المخلوقات، وهي في نفس الوقت إيش؟ بعض من يقولها يخف ميزانه ويدخل النار، معناه أنها متفاوتة متفاوتة. ولهذا في حديث البطاقة، وهو أيضا مما يشهد لهذا الحديث الذي فيه ضعف، حديث البطاقة وضعت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وطاشت السجلات 99 من الذنوب، كثيرة جدا، مع ذلك رجحت بأن فقط إيش؟ بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فهذا يدل، قال العلماء هذا معناه أنه قالها. طيب ليش؟ وفي كثير عندهم لا إله إلا الله وأشياء أخرى ومع ذلك يدخلون الإيش؟ النار. كيف نجمع؟ هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه يعني بعض أهل العلم، قالوا هذا الرجل قالها في حالة مخصوصة وليس قال كغيره، وإلا فما بعض من لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يخرجون من النار يعرفون بآثار الإيش؟ إذن يسجدون ومع ذلك إيش؟ ويقولون لا إله إلا الله ومع ذلك دخلوا النار، وهذا عنده 99 سجل. قالوا لعله قالها في إيش؟ منهم من قال يحمل على أن هذا الرجل قالها آخر حياته في وفاته، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا إيش؟ لأنه معروف أن الإنسان إذا قال هذا اللفظ في وقت وفاته يكون إيش؟ نادما ومخلصا وحاضر القلب، يعني يكون في حالة ليست، ولهذا كثير من الناس لا يوفق لها، فلهذا هذه حالة خاصة، وإلا هناك كثير من الناس يقولون ويدخلون النار بنص الحديث المتواتر. أو قالوا لعله قال في وقت معين بإخلاص وبحضور قلب حتى لو لم يكن زمن الوفاة فنفعته بهذه الصورة، ولهذا والنص قال ما تفعل هذه البطاقة مع، قال ولا يثقل مع اسم الله شيء، فإذا لابد من الجمع بين النصوص، وإلا فالمحكم هو أحاديث الدخول والخروج لأنها متواترة، وهذا الحديث إسناده فيه بعض الناس اللهم صدوقين وكذا، يعني مش يعني حسن، قد يحسن وقد لا يحسن، فلا يمكن أن نهدم به الأشياء ليش الثابتة المعروفة المستقرة، يعني لكن هناك أحاديث كثيرة في فضل لا إله إلا الله تحمل على هذه المعنى، لكن هذا الحديث يعني إما أن يوجه بما ذكرنا وإما أن يقال يرجح يعني الأحاديث الثابتة المتواترة عليه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، يعني هذا في السنة، وأما في القرآن ففيه إشارة فقط، ومن الأرض إيش مثلهن. الحادية عشرة أن لهن عمارا ملائكة. الثانية طبعا السماوات، يعني الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، في كلام في عدد من إيش من الصفات. الثالثة عشرة وأيضا الوجه في قول إيش تغي بذلك وجه الله. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ترك الشرك ليس قولها باللسان، يعني لأنه قال ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا، هذا يفسر معنى قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله مبتغيا يعني أنه لا يشرك بي شيئا، أما يقولها لا إله إلا الله وهو بفعله يشرك لا يصلح. طيب قال الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عبدي الله ورسوليه، ومع أن هناك من فرط ومن أفرط. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله لأنه كان بها. السادسة عشرة معرفة كونه روحا من الله. السابعة عشرة سبق هذا طبعا، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، ذكرنا قولين. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان وأنه ميزان حقيقي خلافا للمعتزلة الذين قالوا هو العدل فقط ما في ميزان حقيقي، قالوا الميزان هذا يحتاج إليه البقال والكذا، أما الله لا يحتاج إلى ميزان، هذا باطل لأن هذا لإظهار فضل عدله للخلائق. العشرون معرفة ذكر الوجه وأنه صفة خبرية. ثالثا الباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لما ذكر الشيخ الفضل العام لأصل التوحيد ذكر هنا فضل كمال التوحيد، وتحقيق التوحيد حقق الشيء معناه أتى أحسنه وأحكمه وأتقنه، معناه أنه أتى به إيش محققا وحسنا وكاملا. قالوا وهو تخليصه من إيش مما من شوائب الشرك، بعضهم يقول البدع والمعاصي وبعضهم يقول شوائب الشرك، لأن شوائب الشرك بالمعنى العام يدخل فيها التعلقات التي لا تنبغي، مثلا التعلق بالدنيا ينافي تحقيق التوحيد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى المفتون بالدنيا سماه إيش عبدا لها، تعيس عبد إيش دينار، تعيس إذن ينافي التوحيد أو لا ينافيه، بدليل أنه سماه عبدا للدرهم والدينار، هل هذا يكون محققا للتوحيد؟ لا. إذن تحقيق التوحيد تخليصه من كل أنواع إيش الشرك دقيقه وجليله، بعضهم لا يدخل فيه إلا هذا، وهذا إذا أخذناه بالمعنى العام سيشمل، أو وبعضهم يقول بل تحقيق تخليصه من شوائب الشرك والبدع والإث والمعاصي والإصرار يعني على المعاصي، طبعا لابد كل إنسان يقع منه شيء، لكن الكبائر والإصرار على الصغائر قد تنافي إيش كمال التوحيد، لأن الإنسان إذا تعلق قلبه بالله خشية ورجاء وكذا فإنه لا ينهمك في الكبائر ولا الإصرار على الإيش الصغير، وإذا وقع منه شيء فإنه يكون نادما وجلا ويتوب وكذا. فمن حقق التوحيد ما هو جزاؤه؟ دخل الجنة بغير حساب، معناه أنه ليس فقط يدخلها ابتداء بل هذه درجة أعلى، لأنك قد تدخلها ابتداء لكن بعد إيش حساب، لا هذا بغير حساب ولا عذاب، دخلها إيش باشرة. وقول الله تعالى قول قولي إن إبراهيم كان أمة، من معانيها إماما، قانتا لله من معاني القنوت المداومة على الطاعة، حنيفا ولم يكن من المشركين، حنيفا الحنف المشهور أنه الميل، ومنه الأحنف لمن مالت إيش قدماه كل إلى الأخرى، ومنه قول أم الأحنف كما يقول أحنف والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثلي، ترقصه كانت تقول هذا، يعني أقول ما في إشكال إلا الإيش الحنف. فسمت الحنيفية بهذا الاسم لأنها ميل عن الأديان الباطلة قصدا إلى الإيش إلى الدين الحق وهو التوحيد، ميل إلى الشرك إلى التوحيد. وقيل بل الحنف الاستقامة، الاستقامة وعلى هذا تكون الحنيفية سميت بهذا لأنها إيش؟ استقامة على مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا كمال الحنيفية، أصل الحنيفية التوحيد، ولكن إيش؟ المقبل على الله المعرض عما سواه، هذه درجة من درجات التحقيق الإيش؟ التوحيد، فيكون فيها شاهد للإيش؟ للباب. الحنيفية الكاملة هي الإقبال على الله والإعراض عما سواه، وهذه درجة عالية من التوحيد. وأيضا الشاهد في قوله ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، إذن أثنى الله على إبراهيم بأنه إيش؟ حقق التوحيد، وهذا يدل على فضل من حقق التوحيد، لأن إبراهيم هو إمام الحنفاء، فمع هذه الصفات العظيمة يثني الله عليه بإيش؟ بأنه سلم من الشرك، وهذا يدل على أن السلامة من الشرك مرتبة عظيمة لا ينالها كل إيش؟ كل أحد. وكذلك مثله الذي واستدل بهذا على أن إبراهيم كان في قوله هذا ربي مناظرا لا ناظرا، لأن قوله ولم يكن من المشركين يعم جميع الأزمان، فبالتالي إيش؟ أنه كان في قوله هذا ربي مناظرا لقومه، وليس ناظرا متفكرا يعني محتارا ينظر في إيش، إنما يريد أن يثبت لهم إيش؟ أنها لا تصلح للإيش؟ للإلهية، أنها لا تصلح للإلهية. وقال الذين هم بربهم لا يشركون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين إيش؟ هم بآيات ربهم، والذين هم بربهم لا يشركون، يعني أثنى على سادات الأولياء بهذا الوصف، ما يدل على أنه وصف عظيم أثنى عليهم. بعض الناس إذا كلمته عن الشرك يقول لك أنت شايفني أنا أعبد صنم، لا، ليس الأمر كذلك، تحقيق التوحيد مقام عالي لا يستغني عنه إيش؟ إنسان. ثم فيه من التفاصيل الكثيرة جدا، كثير منا كما قلنا من قبل نحن أنفسنا ندعو إلى التوحيد وعندنا نقص في التوحيد، فتجد قلوبنا متعلقة بالمخلوقين خوفا ورجاء وكذا، هذا كله ينافي تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد أمر عظيم ليس سهلا كما يظنه كثير من الناس. عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة سقط يعني رمي به، فقلت أنا، ثم قلت حتى لا يحسبوا أنه كان في قيام ليل، فقال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، هذا السبب الذي أسهرني، قال فما صنعت، فقلت ارتقيت، قيل ارتقيت هنا افتعل للطلب يعني طلب الرقية، قال فما حملك على ذلك، قلت حديث حدثنا الشعبي، قال وما حدثكم، قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال الظاهر أنه موقوف، قال وقد ثبت مرفوعا في طرق أخرى وفي أحاديث أخرى لا رقية إلا من عين أو حمى، العين معروفة إصابة العائن بعينه، والحمى لطغة ذوات السموم، قال قد أحسن من انتهى إلى، وهذا النفي لا رقية أي لا رقية أنفع أو كاملة قال العلماء، وهذا تأويل لكنه تأويل بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من أشياء كثيرة ليس في من هذين فقط، وبالتالي قالوا يعني هذا من أولى ما تكون منه الرقية، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني من وقف عندما بلغه من النصوص، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، جاء في الترمذي أن هذا في الإسراء وعلى هذا لا يكون مناما، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي الرهط هم الجماعة من الناس من الثلاثة إلى العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، قلة من استجاب إلى الأنبياء، بل والنبي وليس معه أحد، ما استجاب له أحد من أمته، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا فيه فضيلة بني إسرائيل يعني من جهة المستجيبين لموسى عليه السلام أنهم كثيرون، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، هذه الرواية فيها اختصار، ورواية أخرى عند البخاري قال ولكن انظر إلى الأفق فرأيت سوادا عظيما، ثم قال قيل لي انظر ها هنا وها هنا فرأيت سوادا عظيما، وهذا يدل على أن إيش؟ على أن هذا أعظم بكثير من الذي أوتيه من موسى عليه السلام، ولهذا قال الشيخ في فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، لما الكمية لأنهم قالوا انظر الأفق انظر ها هنا انظر ها هنا كثيرون جدا، ثم مع ذلك إيش؟ وإني لا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، قال وأيضا بالكيفية في قوله ومعهم سبعون إيش؟ ألفا، هذه كيفية ليست موجودة عند موسى وممه، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جاء في رواية مع كل ألف سبعون ألفا سوى حثيات ربي جل وعلا أو كما جاء في الحديث، وهذا الحديث هو المصحح. وأما حديث مع كل ألف، مع كل واحد ألف، فهذه الرواية مضعفة، يعني فيها إشكال في إسنادها. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك من هم، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فضيلة الصحابة، يعرفون أن الصحبة عمل عظيم. وقال بعضهم فلعلهم الذين أريدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهذا يدل على عظم عدم الشرك عند الصحابة، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، رجعوا إلى النص قاطع، فقال هم الذين لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قوله هم الذين لا يسترقون، ظاهره أن السين والتاء هنا لليش؟ للطلب، أنا لا يطلبون الرقية. وهذا أحد الأقوال في هذا الحديث، يعني كثير من طلاب العلم لا يعرفون إلا هذا القول فقط، وهو القول الذي يوافق ظاهر الحديث، وهو الذي اختاره يعني مشى عليه يعني علماؤنا. لكن هناك أقوال أخرى كثيرة في هذا، يعني لو راجعتم فتح الباري ربما تجدون خمسة من الأقوال. فمنهم من قال مقصود بهذا رقيته الجاهلية التي فيها إيش؟ شرك وكذا، وليس المقصود بها مطلق الرقية. وقد ذكر ابن حجر مذهب ابن تيمية في هذا وتعقبه، لكن ما يعني ليس بقوي. وقد جاء في رواية لا يبقون طبعا، وبعضهم حكم بشذوذها، وهي حقيقة بذلك، سواء من الجهة الحديثية الإسنادية لأنه انفرد بها بعض الرواة ولم يذكرها سائرهم، أو من الجهة المتنية المعنوية لأنها مخالفة لما أحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي أيضا من غير إيش؟ من غير طلب. هذا طبعا اعترض به ابن حجر لكنه ليس بوجهه، لأنه ما طلب، كون جبريل رقى هذا ما يلزم أنه إيش؟ استرقى، إلا إذا حملنا استرقى على قبول إيش؟ الاسترقاء. هو كأنه يرى أنه ما في فرق، في نهاية أنت رضيت أن إيش؟ أن ترقى، لكن ليس سواء. وأما التداوي فهو ليس كالاسترقاء. لماذا؟ لأن التداوي بالأسباب الحسية الظاهرة، فالقلب غالبا لا يتعلق بالطبيب تعلقه بالإيش؟ بالراقي، لأن الراقي الأسباب فيه إيش؟ غيبية، ويعتقد فيه الصلاح لما ينفع الله برقيته، فتعلق القلوب به مزيد إيش؟ تعلق بأشياء غيبية غير ظاهرة وغير محسوسة أكثر من الإيش؟ من الأطباء. أما التداوي ف هذا أمر آخر، يعني تداووا عباد الله. ولا يتطيرون، التطير الطيرة الشرك كما سيأتي في بابها إن شاء الله، فواضح أنها تنافي تحقيق كمال التوحيد. كما أن الاسترقاء في نوع من التعلق بالإيش؟ بالناس، يعني فالأصل أن يرقي الإنسان نفسه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويعلق قلبه بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى. لكن قال بعض أهل العلم يعني ينبغي لمن رأى المريض يحتاج إلى رقية لا يحوجه إلى طلب الرقية، بل يرقيه ابتداء. طيب، ولا يكتوون، هذه الخصلة الثالثة، يعني يتركون الكي. والكي قال العلماء فيه يعني أنواع من النصوص، فجاء النهي عنه وعدم محبته وفعله، فيجمع بين الجميع إما بأنه مكروه تنزيها، مكروه تنزيها، ومعروف أن الكراهة تنتفي عند الحاجة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة، يعني أمر بكيهم، وليس المعنى أنه كواه بيده. فقالوا يحمل على هذا جمعا بين النصوص. وبعضهم قالوا ترك الكي إنما يعني الإشكال فيه الكي من أجل أنه تعذيب بالنار، فلا ينبغي أن يلجأ إليه إلا عند الحاجة. وقيل الكي المذموم هو الكي يعني وقاية قبل حصول الإيش؟ الداء. أما بعد حصول الداء فإنه مرخص فيه، وقال إيش؟ شفاء أمتي في كذا وكذا، وكي بنار وما أحب أن أكتوي، مع ذلك كوى. وقال في رواية وأنهى أمتي عن الكي، هنا قال إيش؟ لا يكتون، ثناء على من تركه. واستؤنس، هل إذا الإنسان طلب الرقية ثم تاب أو ندم مثلا، هل يمكن أن يدخل في 70,000؟ هذا سئل عنه بعض مشايخنا فقال الله أعلم، لكن استأنس بأن عمران بن حسين لما اكتوى تركت الملائكة التسليم عليه، فلما ترك الكي رجعت الملائكة إلى إيش؟ إلى التسليم عليه. فقال يعني قد يستأنس بهذا أن الإنسان إذا ندم وكذا أنه يعني فضل الله واسع قد يشمله. ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا هذا هو السمت الجامع لهذه الصفات وهو التوكل، لأن التوكل من أعظم مقامات التوحيد. وقوله على ربهم تقديم الجار والمجرور يفيد إيش؟ الحصر. فقام عكاشة، عكاشة بالتشديد والتخفيف، عكاشة ابن محصن، فقال الأسدي هذا استشهد في حروب الردة، فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر، وهذا فيه أنه يعني يشهد له بالجنة بعينه، يعني هذا ممن يشهد له على أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له، وهذا فيه علم من أعلام النبوة. من أي جهة؟ من جهة أنه ثبت على الإسلام إلى أن قتل عليه، وأيضا له حسن خاتمة لأنه قتل إن شاء الله شهيدا. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، ولي واحدة يسبق إليها، هذا من المعاريض، قالوا من حسن خلقه. وقد اختلف العلماء، بعضهم قال هذا كان منافقا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يدعو له، لكن هذا بعيد، وإنما هو ما أراد أن يفتح الباب فيتجرأ، وإلا المنافق أصلا لا يؤمن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهتم به. ولهذا إيش؟ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، رأيتهم يصدون وهم إيش؟ يستكبرون. والله عز وجل قال سواء عليهم استغفرت لهم أم تستغفر لهم. فالمنافق عادة لا يرغب في مثل هذا ولا يهتم به، فبالعكس هذا يبدو أنه صحابي حريص على إيش؟ على الخير وعلى كذا، لكن حتى لا يفتح الباب فقال إيش؟ سبقك بها عكاشة، وصارت مثلا أنا إيش أقول سبقك بها إيش؟ عكاشة. في مسائل، الأولى معرفة مراتب وفيها فضل المبادرة للخيرات، وأن المبادر قد يفوز إلى الخير، قد يفوز بما لا يظفر به أحد بعد. فيه مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، تفاوت يعني سبق هذا، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم مع عظيم مقامه في التوحيد وأنه إمام الحنفاء بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامة من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد على التفصيل السابق، ترك الرقية ترك طلب الرقية، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، ولهذا ما قالوا كذا، قالوا لعلهم الذين فعلوا، لعلهم الذين فعلوا، معناه لا بد من عمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، قلنا جاء في الترمذي أنها في الإسراء، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيه، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، الإنسان ما يزهد في القليل وما يغتر بالكثير، إنما العبرة بإيش؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن هذا في عموم الناس وفي كذا أهل الأرض، ليس في العلماء، بعض الناس يستدلون بهذا على أن مثلا جمهور العلماء والواحد منهم سواء، هذا ليس مستقيما، هذه النصوص جاءت في الجهال والعامة والطغام والمشركين وأهل الأرض عموما، أما أهل التقوى والورع والاستقامة وكذا فإن الأكثر منهم أقرب إلى الصواب من القلة في الجملة، لا يلزم أنه في كل مسألة. ولهذا عمر كان يرجح بهذا، استشير المهاجرين والأنصار لما وجد الفتح يجمع على شيء أخذ به، هذا هو الأصل. قال السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى نصا يعني، وإلا في هذا النص وإلا فقد ورد غيرهما أيضا، السابع عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الأصل الجمع بين النصوص، الثامن عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه لقوله أما إني لم أكن في صلاة، التاسع عشرة قولهم أنت منهم، قولوا أنت منهم علم من أعلام النبوة لما سبق، العشرون فضيلة عكاشة، الحادي والعشرون استعمال المعاريض، المعاريض معناها يعني كلام يفهم من ظاهره شيء والمراد به غيره، وهذا يجوز عند الحاجة لأنه ليس كذبا، ولهذا قال عمران بن حسين وقد روي مرفوعا لكن الصواب أنه موقوف كما علقه البخاري، إن في المعاريض لمندوحة عن الإيش؟ عن الكذب، يعني تستطيع أن تستغني عن الكذب بالإيش؟ بالمعاريض، تأتي بكلام محتمل لكن لا ينبغي الإكثار منها من غير حاجة، لأنك إذا أكثرت منها صرت لا يوثق بكلامك، يقول هذا كل الكلام لف دوران ما يصلح، فبالتالي إيش؟ لا تكثر، لا تكثر منه إلا عند الحاجة فقط حتى لا يصير كلامك غير موثوق به. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في أنه لم يجابهه بالمنع وإنما قال سبقك بها عكاشة. ثم قال باب الخوف من الشرك. سبق تعريف الشرك ودرجاته، لكن نشير هنا إلى أن الشرك شرك طبعا أكبر وأصغر، وهناك شيء يقال له نوع تشريك، هذه العبارة يعبر بها بعض العلماء كأنها شيء أخف من الشرك الإيش الأصغر، ففيها نوع تشريك لكن لا قد لا تصل إلى أن نطلق عليها أنها إيش شرك أصغر، لأن الشرك الأصغر عند بعض العلماء عنده أحكام، بعضهم يرى أنه لا يغفر مثلا على بعض الأقوال كما سبق كما سيأتي إن شاء الله. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، طبعا لما بين المصنف رحمه الله يعني فضل التوحيد وكذا بين الخوف من إيش من ضده، وأن الإنسان لا بد أن يكون خائفا من الشرك، وهذا يجب عليه أن يتعلم التوحيد وأن يفصل في التوحيد وكذا، فهذه أيضا من الأبواب التي قدم بها المصنف لهذا الكتاب، وذكر فيه آيتين وثلاثة أحاديث. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الشرك الأكبر، وهل يدخل فيه الشرك الأصغر؟ قولان، لعل الأقرب والله أعلم أنه لا يدخل، لأن المراد السياق والسباق واللحاق يرشد إلى أن المقصود بهذا هو الشرك ليش الأكبر، وأما الشرك الأصغر فلعل الأقرب أنه يدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. وفي المسألة خلاف، حتى ابن تيمية رحمه الله تردد فيها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك الأكبر تحت المشيئة إذا لم يتب منه صاحبه، ففي قوله ويغفر ما دون ذلك رد على الوعيدية، وقوله لمن يشاء رد على المرجئة. وقال الخليل عليه السلام إبراهيم هو إمام الحنفاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإذا كان إبراهيم الذي ناظر النمرود وناظر في الكواكب وناظر قومه ورمي في النار وكسر الأصنام بيده، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكما قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إيش بعد إبراهيم، فهذا يدل على وجوب الخوف من الشرك، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع إيش الرحمن، وكم من إنسان كان يدعو إلى التوحيد وكذا ثم أشرك، بل أحيانا يكفر ويرتد، مثل قصة العالم هذا المشهور عنده كتب في الرد على المخرفين وكذا ثم ألحد، ليس فقط أنه مثلا تحول إلى قبوري أو لا، ولا أنه صار نصراني، لا ألحد أنكر وجود الله عز وجل وألف كتبا في الرد على الإسلام. فالقلوب بين يدي إيش بين إصبعين من أصابع الرحمن. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى الأصنام التي هي أقل فتنة، لأنها العاقل يعني يعرف أنها لا تضر ولا تنفع، مع ذلك يخشى على نفسه واعتبر بحال الأكثر، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من حديث محمود بن لبيد في المسند وغيره، فسئل عنه فقال الرياء، إذن أخشى ما يخاف على الصالحين مثل الصحابة وكذا هو ليش الرياء، أن يقوم يزين مثلا صلاته لما يرى من نظر رجل، وهذا يدل على الخوف من الشرك. أخوف ما أخاف عليكم يعني أشد شيء أخاف عليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وهذا يدل على خطورة الشرك وأنه يؤدي إلى دخول يؤدي تادية مباشرة إلى الدخول في النار بل والخلود فيها. ويؤكدها حديث مسلم، طبعا ابن مسعود استفاد منها أن من لا يدعو مع الله ندا يدخل الجنة، وهذا صريح في الحديث الذي بعده وهو الأخير. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، في إما ابتداء وإما إيش معالم، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولا بد. وهذا يدل على إيش على أن دعاء الند يحبط عمل الإنسان مهما كان، حتى لو كان عابدا وعنده من الخير ما عنده، فيوجب الخوف من الشرك. رواه البخاري في مسائل، أولى الخوف من الشرك، ثانيا أن الرياء من الشرك الأصغر يعني، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف به على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، لأن ما بين الإنسان والجنة والنار إلا أن يختم له بتوحيد أو شرك، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال أكثر من الناس لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادي عشرة فضيلة من سلم من الشرك، هذه الأحاديث الأخيرة تبين اجتناب الشرك والأمر بالتوحيد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.